خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. جاء الإسلام بكل ما يؤدي إلى الترابط والألفة وتقوية أواصر المحبة بين الناس، ومن ذلك أمره بالتهادي بين الناس، فللهدية أثر كبير في الألفة بين الناس، وهي كذلك تذهب العداوة والبغضاء وتبعث على المحبة وتعمق المودة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على غرس هذا المعنى في نفوس أصحابه وتربيتهم عليه. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. وقد كان صلى الله عليه وسلم يهدي ويقبل الهدية ويثيب عليها. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، أي يكافئ من أعطاه بهدية مثلها أو خيرا منها، من باب رد الحسنى بأحسن منها أو مثلها، ولئلا يكون لأحد عليه صلى الله عليه وسلم يد ولا يلزمه لأحد منا. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، بل كان يحث أصحابه على قبول الهدية. كان صلى الله عليه وسلم يقول: أجيب الداعي ولا ترد الهدية. فاحرص يا رعاك الله على هذا الأمر لما فيه من صور الخير على صاحب الهدية وعلى من أخذها، واحذر من المن بعد العطاء. فبعض الناس إذا أهدى لأحد هدية وحصل بينهما مشاحنة ذكره بهديته وطلب إرجاعها له، وهذا أمر غير محمود. قال صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.